قال ويجب تحريكه إن لم يكن مادة إلا في موضع عين. يعني يجب تحريك الأول إذا كان الساكن الثاني في كلمة أخرى. إذا كان الساكنان في كلمتين يجب تحريك الأول إن لم يكن مادة. طبعا إذا كان مادة حذفناه من اللفظ. مادة على حرف مادة. في الكلمة الأولى يغزو يرمي أولي ركعة الفجر إذا حذفنا الألف من اللفظ فقط. إذا كان الساكنان في كلمتين فإن كان الأول حرف مادة حذف من اللفظ فقط، وإن لم يكن حرف مادة حركنا إلا في موضعين بنحذف وهو ليس مادة. الكلام ده في كلمتين، تمام. ويجب تحريكه يعني إذا كان الساكن الثاني، إذا كان الساكنان في كلمتين إن لم يكن مادة إلا في موضعين، أحدهما نون التوكيد الخفيفة فإنها تحذف إذا وليها ساكن كما تقدم. قولوا إيه؟ قولوا اعمل الخير، اعمل الخير، لا اعملن الخير، لا مش اعملن، لو قلت اعملن لا تحذف، قولوا اعملن الخير، لأن النون الثقيلة فيها فتحة في الآخر لا فيش ساكنات. إنما اعملن اشرب الشاي حذفت النون. لو كان من اللفظ والحرف لا اعملنا الخير، ده اعملنا بلغ النسوة، ما لابد تنطق بالنسوة كده، هتقول اعمل الخير اشرب الشاي بفتحة. حتى انت عربي او راجل بيتكلم عربي، افعل الخير فاللي يقول لك افعل الخير اصبح افعلا. هذا بالضبط. ثانيهما بصيغة التخلص وحجر الذكر، معنى هو له معنى تخلصنا من التقاء الساكنين بالحذف بحذف الاول وليس بتحذف. لا هذا هو اللي يجب تحريكه، اللي هو ايه يا ابني الا فيما بعد. ويجب تحريكه ان لم يكن ماده الا في موضعين، يعني في موضعين الساكن الاول ليس ماده ولن نحركه سنحذفه. نون التوكيد الخفيفه واضح، او تنوين العلم الموصوف بابن، لما تقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن ومحمد، طبعا هنا الساكن الاول في اللفظ لا في الخفض، في اللفظ ايه لا في الخفض. قل هو الله أحد الله، قل هو الله أحد الله الصمد. عملت ايه في التنوين؟ حركته بالكاف، لأن ليس في علم موصوف به. قل هو الله أحد الله الصمد، لكن التنوين في العلم الموصوف به بنحذفه. لازم يكون منصوص باسم المضاف العام. آه بالضبط، محمد بن عبد الله. مضاف العام. نعم. أقول محمد وحنطق بالتنين وتكسر بالتنين. نعم. أقول محمد ابن الكرام. محمد ابن الكرام. لا هنبقى التنوين ونحركه بالكسر. التنوين محمدني، لما تقول هو الله احد الله الصمد. التحريف بقى ده هنسخن بقى التحريف. هو كده خلصنا ايه؟ انتهى بقى ايه من الموضعين الذي نحذف فيهما الساكن الاول مع انه ليس حرف مبني. لا التحريف ده كلام جديد، ده الحكم من التحريف ده. واضح؟ والتحريك يكون اما بالكسر على اصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الاكثر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فلينظر الإنسان إلى طعام. واضح؟ يبقى أصل التحريك بالكسر. والتحريك يكون إما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الأكثر، وإما بالضم وجوبا عند بعضهم في موضعين. محمد بن عبد الله انطقه محمد بن عبد الله. لا محمد، محمد ابن محمد ابن عبد الله عيسى ابن مريم. لو قلت عيسى ابن وإن كان عيسى الحقيقة طبعا العالم من يصاب. لا معلش المهم ده ايه؟ العالم الذي ينطرف ويلون إذا نعث بابن وكانت ابن مضافة إلى عالم. يبقى الأصل في التحريك الكسر. تمام؟ طيب. قال وإما بالضم وجوبا في عند بعضهم في موضع، يعني وجوبا ليس عند كل العرب. الأول أمر المضاعف المتصل به هاء الغائب ومضارعه المجزوم نحو أرده ولم يرده، والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر أيضا كما تقدم في الإضغاء. ما هو ده على الكوفيين بقى، لا على البصريين، على أرده. لأن الدولة تكون أمن ضاع ضد تأييد كان جميعا إذا يعني دي إيه الضم. يعني الكوفيين بقى يقولوا إيه أرده بس أرده. أيوه رده ورده. هو بقول عند بعضهم يوجد الضم يبقى رده. لا رده ورده. يبقى رده ده وجود عند بعضهم. نعم. يعني ومن يصد منكم عن دين.

وقتل يقتل ولا يقتل؟ لا يقتل قتل يقتل. ومن يقتل المهم يعني يجوز المهم يجوز الوجهان اذا عرفنا ان الاصل في اذا التقى ساكنان ولم يكن الاول حرف مد الاصل تحريك الاول بالكسر وقد يحرك بالضم اما وجوبا واما ترجيحا واما جوازا. طيب متى يحرك بالفتح وجوبا؟ قال واما الفتح وجوبا وذلك في تاء التأنيث اذا وليها الف الاثنين. الحقيقه الف الاثنتين الف ايه؟ الف اثنتين قالتا نحو قالتا. وفي نون من الجارة إذا دخلت على ما فيه أل نحو من الله من الله ذي المعارف من الكتاب قالت سكنة أي سكنة أخر احنا حركنا كتابة حركنا ايه من اللي هي حرف جر اذا دخلت على ما فيه ال تصبح من الله قال بخلافها مع غير ال فالكسر اكثر نحو من ابنك هذا من شيعته لا ده الشيء مفتوح سنة هذا وهذا من شيء خلي بالك لا الكلام اللي جاي ده عن الكسر ولا عن الفتح؟ الفتح في امر مضاف مضمون معين يبقى يجب الفتح في تاء التأنيث في زواليها ألف الاثنتين أو من الجارة دخلت على ما فيه أل وفي أمر المضاعف المضموم العين ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائبة مع ضمير الغائل رجحوا الايه لا بعضهم اوجب الضم أو بعضهم اوجب الضم والصوفيون اجازوا الضم والفتح والكسر هنا بقى مع ضمير الغائبة نحو ردها ولم يردها ردها طبعا الامر المجزوم بها اذا التكن الثاني الثاني تقول ايه كان على وجود الفتح لا لا هي دي فتح ضمير غائب ما هو يرد يرد يرد يرد يرد خلي بالك فعل الأمر مبني على الشكر كويس وأدغمنا الدال في الدال إذا كان مخروج الدال الأولى ساكنة من أجل الإضغام والدال الثانية ساكنة من أجل البناء الأمر والدال الأولى ساكنة من أجل الإدغام والدال الثانية ساكنة من أجل الجزم في لم يرد ليه اشترك هي ردة ما احنا قلنا ايه مع غير الضمير بيجوز الضم والفتح والكسر رده ورده لا يجوز الكسر مع غير الضمير رد بالفتح ومن يصد مع ضمير الغائب رده الضم مع ضمير الغائبة الفتح ردها رد اثنين جبه كده فيه وأجاز الكوفيون فيه الضم والكسر أيضا كما تقدم في الإضراء ويترجح الفتح على الكسر في نحو ألف لام ميم الله ميم الله معيش لا ميم دي ألف لام لو وصلت بقى بعدها الكلمة التي بعدها بعد أرسك ألف لام الله ينفع ما فيش تكلفة ويجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين من أمر المضاعف ومضارعه سوى ما مر سوى ما مر يعني الذي ليس فيه لهاء غائب ولهاء غائب ويجوز الفتح والكسر يبقى رد ورد رد الباب ورد الباب رد يرد الأمر رد الباب أو رد الباب لم يرد الباب لم يرد الباب ألف لام ميم العنوان ده يقطع معنونه بإيه يعني إيه اللي حصل عند الوصل عند وصل عند الوصل يعني عند وصل حروف المقطع بما بعدها إذا كان بعدها مبدوء بالفتح طبعا اذا لم يكن بعدها ساكن بيبقى السكون من والقلم ويغتفر التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع التي قلنا بقى على حده الاول اذا كان اول الساكنين حرف لين وثانيهما مدغما في مثله وهما في كلمة واحدة نحو ولا الضال ومادة ودابة وخويصة لا وخويصة وتمود الحبل لا تمود في كلمة واحدة بقول ايه وثانيهما مدغم في مثله وهما في كلمة واحدة يعني استثناء في كلمة واحد الولد ضال ولا لا انا كلمنا على الضالين الالف واللام يعني الالف الالف حرف مد ولين دائما، اما الواو والياء فقد يكونان مد ولين وقد يكونان لين فقط. هو لين فقط وليس مد. يعني خوف جليل فقط. بيت لا ثمود مبنى المجهول يا ابن ثمود ثمود هو يريد ايه؟ يريد ان يأتي مرة الساكن الاول الف، الساكن الاول ياء، الساكن الاول واو. هو هذا هو الكلام اظهرت كده كده مثلا ثمود ده كده مد مش ماشي. ما هو مد ما كله مد. وخلي بالك هو ساكن ماشي يبقى ثمود لا. لا لا لا هو يا ما احنا قلنا كلمه لين كلمه لين مع الحرف دائما، يعني كل ألف فهي لين وكل واو فهي لين وكل ياء فهي لين. الذي يأتي ولا يأتي هو المد. احنا هنا بنتكلم عن ايه بقى؟ لين. لا بنتكلم عن الاول ساكن. فهو ساكن. يعني في حالة حرف لين هنا يعني الواو والألف والياء. بالضبط. في المقصود يعني المهم واو ساكنة ألف ساكنة ياء ساكنة. ما هي مد أيضا. ما هي الضالين مد ولين. ثمود الواو مد ولين. الواو في دين مدامات أو شيء وبيت كذلك هلاقي خويصة بمين فقط. إذا الموضع الأول الذي يلتقي فيه الساكنان لو صفر التقاء الساكنين إذا كان الأول حرف لين وكان الثاني مدغما في مثله. بالضبط. يعني مثلا الياء في قويصة سبقت بفتح لم تسبق بفتح إذا صارت لينا فقط. الثاني الموضع الثاني الذي اتصل فيه التقاء الساكنين ما قصد فرده من الكلمات نحو جيم ميم قاف واو وهكذا. الثالث ما وقف عليه من الكلمات، وطبعا كان قبل الايه؟ كان قبل الحرف الاخير حرف ساكن نحو قال زيد ثوب بكر عمرو. قال إلا أن ما قبل آخره حرف صحيح يكون التقاء الساكنين فيه ظاهريا فقط. يعني إيه؟ يعني قال التقاء الساكنين حقيقي، يعني الألف ساكنة واللام سكنها للوقت. إنما في بكر تشعر إن الراء